أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. نحن وصلنا في درسنا في كتاب تقر الندى إلى حروف النصب، وطبعا كما تعرفون حروف النصب الرئيسية التي تنصب الفعل المضارع أربعة: لن وكي وإذن وأن. هذه أهم طبعا الحروف التي تنصب الفعل المضارع. طبعا توجد هناك حروف في الحقيقة ربما سوف نتعرض إليها، أو نقتصر ونبقى على فقط هذه الحروف، والذي يريد أن يراجع أكثر يراجع المصادر التي يتعرضون فيها إلى هذه الحروف. بل الحرف الأول يقول صاد يعني الأصل، وينصب بلن نحو لن نبرح. طبعا بعد هو سوف يتعرض إلى كل حرف من هذه النواصب لوحدها، يعني كأصل يعتبرها. بل لذا الحرف الذي تعرض إليه أولا من النواصب هو لن. بل لن حرف في الحقيقة يفيد النفي، يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، كما يقول ابن هشام. بل يفيد النفي، يعني لن يفيد نفي، مثلا لن يذهب مثلا يفيد نفي الذهاب مثلا. والاستقبال يعني في الحالة في الأيام شنو اللاحقة، مثلا لن يذهب مثلا اليوم مثلا باكر بعد باكر. بلي بعض النحويين يقولون بأنه يفيد النفي بغير دوام ولا تأبيد إلا بقرينة خارج عنه مثلا. بلي ربما في بعض الأحيان إذا كانت هناك قرينة خارجة بل يفيد شنو يفيد التأبيد، يفيد الدوام، يفيد الاستمرار. ربما هذه الآية في القرآن الكريم لن تراني باعتبار الله تبارك وتعالى ليس جسم حتى يرى، فهذه قرينة خارجية يعني. بلي مولانا العزيز. فإذا في الحقيقة اللن حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق. نعم. بعد من الأمور طبعا من أشهر أحكام لن أشهر أحكام لن أنه لن مختص بالمضارع. بلي مختص بالمضارع، ينصبه بنفسه. نعم ينصبه بنفسه. نعم، مثل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بلي مولانا العزيز. هذا من أشهر أحكامه إنه يختص بالمضارع وينصبه بنفسه. بل الحكم الآخر عدم الفصل بينه وبين المضارع مالته، لا يفصل بين اللن وبين المضارع إلا للضرورة الشعرية، كقول الشاعر: لن ما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الهيجاء. بلي، والأصل لن أدع القتال، بلي لن أدع القتال، ما رأيت أبا يزيد، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، إنه قد كذلك من بعض أحكامه إنه قد يتضمن معنى النفي الدعاء أحيانا، بلي كما في قوله تعالى على لسان موسى: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نعم، هذه طبعا أهم ما موجود في لان، وإحنا إن شاء الله أكو بعض الأمور راح نتعرض إلها، وإحنا نقرأ الكتاب ونطبق ما فيه في الحقيقة والواقع. نعم، ولن حرف يفيد النفي، أولا يفيد النفي، لن نذهب بلي، لن أذهب بلي، نفي والاستقبال، يعني لن أذهب يعني اليوم أو غد، بلي هذا الاستقبال بالاتفاق، بلي. ولا يقتضي تأبيدا، يعني لا يقتضي الاستمرار والدوام، بلي قلنا إنه إلا إذا كانت هناك قرينة خارجية، إلا إذا كانت هناك قرينة خارجية كما في عند بعض النحاة، خلافا للزمخشري، طبعا صاحب التفسير الزمخشري، الزمخشري عفوا، في كتابه الانموذج، بلي في كتابه الانموذج، بلي باعتبار الزمخشري يقول بأنه يقتضي تأبيدا، لن يقتضي تأبيدا. نعم، ولا يقتضي تأكيدا، بلي ليس هو يفيد شنو، يفيد التأكيد، خلافا له في كشافه، بلي خلافا له في كشافه، بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل. يوم ما تقوم، باكر ما تقوم، ولكن بعد ثلاثة أيام ممكن أن تقوم. وهو موافق لقولك لا أقوم، بلي وهو موافق لقولك لا أقوم، بلي في عدم إفادة التأكيد، بلي في عدم إفادة التأكيد، بلي فهنا لا يفيد شنو التأكيد. نعم، ولا تقع لن للدعاء، لن لا تقع للدعاء، بلي ولا تقع لن للدعاء، خلافا لابن السراج الذي ماذا يقول؟ بأن لن تقع للدعاء، ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يعني كأنما يريد أن يقول بلي كأنما يريد أن يقول اجعلني نعم اجعلني لا أكون نعم اجعلني لا أكون بل ظهيرا للمجرمين. فإذا ولا تقعلا للدعاء خلافا لابن السراج بل ولكن لا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين مدعيا أن معناه فاجعلني فكأنما بل فكأنما يقول كأنما يقول بل قال ربي بما أنعمت علي فاجعلني فهنا فلان كأنما بل فلان يعني كأنما هي دعاء فكأنما دعاء عند ابن السراج نعم بل إذن ابن السراج يدعي بأن لن هنا تفيد الدعاء بل ولكن ابن هشام يقول لا هنا لن يمكن حملها على النفي المحض بل ويكون ذلك شنو كأنما عهد من موسى لله سبحانه وتعالى أن لا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم الله بها عليه بل فهذه لن ليست للدعاء وإنما في الحقيقة يمكن حملها كما يقول ابن هشام على النفي المحض بل نعم نعم ولا تقعلا للدعاء خلافا لابن السراج ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين مدعيا أن معناه فاجعلني لا أكون خليه بين قوسين هذه الآن ابن هشام يريد على ابن السراج يقول لإمكان حملها يعني لإمكان حملي فلن على النفي المحض ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى ألا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز نعرف هذه الآية قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين طبعا قال فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو ربي منادى منادى طبعا بحرف نداء محذوف منادى مضاف بحرف نداء محذوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة بل والياء المحذوفة في محل جر مضاف إليه بما الباء حرف جر ما حرف مصدري مجرور بالباء أو اسم موصول طبعا في محل جر بل في محل جر العائد محذوف المصدر المؤول مع الفعل ويكون في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان بفعل المحذوف تقديره اعصمني بلي وبلي بلي مولانا يعني أنعمت أنعم فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. بل الفاء واقع في جواب الشرط. لن حرف نصب نفي ونصب، أكون فعل مضارع ناقص منصوب، ولن بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، اسمها مستتر في وجوبا تقديره أنا، ظهيرا خبر كان منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، للمجرمين اللام حرف جر، المجرمين اسم مجرور. بلي بلي بلي مولانا العزيز، يكفي هذا الإعراب. بلي بلي، نرجع إلى الكتاب. ولا هي مركبة من لا، بلي ولا هي مركبة من لا، بلي ولا هي مركبة من لا. وأن يقول ولا هي مركبة، هذه لن، ولا هي مركبة من لا وأن، فحذفت الهمزة تخفيفا، حذفنا الهمزة فصارت لان، هيك يعني تصير بلي لان، فحذفت الهمزة تخفيفا صارت لان. والألف لأنه الألف ساكنة والإن ساكنة لالتقاء الساكنين، بلي وحذفت الهمزة فصار شنو لان، أحسنتم. ولا هي مركبة من لا وأن، فحذفت الهمزة تخفيفا مال إن، بلي وثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، بلي هذا هم ماكو هيك خلافا للخليل، الخليل يقول هكذا. بلي ولا أصلها لا، فأبدلت الألف نونا، ولا أصلها لا فأبدلت الألف نونا. بلي هذا ماذا يقول، من قال بهذا؟ الفراء، خلافا للفراء. بلي انتهينا من الحرف الأول الذي هو لان. نعم مولانا. الحرف الثاني هو كي. بلي الحرف الثاني، نرجع على الأصل. بلي وصاد، وينصب بلن نحو لن نبرح، شين يقول لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها المضارع، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي لن وكي وإذا وأن، وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب، دائما تلازم النصب كما قلنا في البداية. بل كما قلنا في البداية أن لن مختصة بالمضارع ومختصة بنصب الفعل المضارع، بخلاف البواقي، باحتبار البواقي أن كي إذن يمكن أن تأتي غير ناصبة، وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها. بل الحرف الثاني هو كي. صاد، وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا، نعم لكي لا تأسوا. وأهم أحكام كي المصدرية في الحقيقة، الحكم الأول وجوب نصبها للمضارع بنفسها، وجوب نصبها المضارع بنفسها. بلي هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وجوب اتصالها بالمضارع مباشرة وعدم الفصل بينهما، بغير لا النافية، بل بغير لا النافية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وجوب سبكها مع الجملة المضارعية التي بعدها مصدرا مؤولا يعرب مجرورا باللام، يعرب مجرورا باللام. طبعا هذه أهم أحكام كي، أهم أحكام كي، بلي أهم أحكام كي. نعم إحنا نطبق هذا المقدار، نطبق هذا المقدار ونشوف إذا كان أكو فرد شيء نقف عليه ونشرحه إن شاء الله تعالى. شين يعني شرح. يقول ابن هشام: الناصب الثاني كي، الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة كي. متى تكون ناصبة يا ابن هشام؟ يقول: وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية، يعني تؤول بمصدر كما قلنا، بل إذا كانت مصدرية. نعم، بمنزلة أن المصدرية. وإنما تكون كذلك مصدرية، وإنما تكون ناصبة، تكون مصدرية ناصبة، متى؟ إذا دخلت عليها اللام لفظا لكي لا. شوف إذا دخلت عليها اللام لفظا، إجتها لفظ، بل إذا دخلت عليها اللام لفظا، بل مثال أحسنت العمل لكي أفوز بخير النتائج. هذا فرد مثال: أحسنت بل العمل لكي أفوز بخير النتائج، بل لكي أفوز بخير النتائج. هذا يعني لكي وأفوز طبعا يؤول بمصدر، فش يصير؟ أحسنت العمل للفوز. لأن نحن قلنا بأنه وجوب سبكها مع الجملة المضارعية التي بعدها مصدرا مؤولا يعرب مجرورا باللام، بل يعرب مجرورا باللام. أحسنت العمل لكي أفوز بخير النتائج، يعني للفوز بخير النتائج. نعم، بل قلنا: وإنما تكون كذلك مصدرية ناصبة إذا دخلت عليها اللام لفظا، كقوله تعالى: لكي لا يكون، لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا، بل لكي لا تأسوا. طبعا إعراب لكي لا تأسوا، اللام طبعا لام تعليل حرف جر، كي حرف نصب مصدري عامل في المضارع، لا حرف نفي، تأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول من كي والفعل والفاعل في محل جر باللام، في محل جر باللام. والآية الثانية: لكي لا يكون على المؤمنين حرج، بل لكي لا يكون على المؤمنين، يعني للكون على المؤمنين حرج، يعني لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ممكن تأويل مصدر: للكون على المؤمنين حرج. اللام طبعا لام التعليل حرف جر، كي حرف مصدري ونصب، لا حرف نفي، يكون فعل مضارع منصوب بعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على المؤمن، على حرف جر المؤمن اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر السالم، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر يكون مقدم، يكون بلي بلي يكون مقدم حرج اسم يكون مؤخر، بل يعني على المؤمنين ممكن يكون هو الخبر خبر مقدم، حرج اسم يكون مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي أو تقديرا. احنا ماذا قلنا؟ قلنا وإنما تكون كي ناصبة مصدرية إذا دخلت عليها اللام لفظا، هذه أولا، أو تقديرا دخلت عليها، بلي أو تقديرا، مثل إيش؟ نحو جئتك كي تكرمني، جئتك كي تكرمني، ولكن إذا قدرت أن الأصل لكي، بلي ولكن إذا قدرت أن الأصل لكي، يعني جئتك للإكرام، نعم جئتك للإكرام، هكذا تكون، بل إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام، وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، يعني مع أنك نبيت هذا اللام، بل وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، بلي فإن لم تقدر اللام، فإن لم تقدر اللام لكي، بلي كانت كي حرف جر، كانت كي حرف جر، صير بعد كي حرف جر، ما صير بعد شنو؟ ناصبة مصدرية، نعم كانت كي حرف جر بمنزلة اللام، بل في الدلالة على التعليل، فقط تدل على التعليل وتكون حرف جر، وكانت أن بعدها مضمرة، بل كانت وكانت أن بعدها، فهكذا تصير، يعني جئتك كي أن تكرمني، هكذا، بلي وكانت أن بعدها مضمرة إضمارا لازما، لا يجوز إظهاره لأن في الحقيقة والواقع، نعم نعم مولانا العزيز. نحن نكتفي بهذا المقدار من الدرس، لأنه الحرف الثالث هو إذن، وربما يطول بنا المقام إذا أخذنا هذا الحرف الثالث الذي هو إذن، إذا نؤخر إذن إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.